بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في قناة ميراث المرسلين الدعوية أن يقدموا لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن هذا موعدنا وكان المقرر أن نفتتحه برأية الزنجان وسعيد في حق ما دمنا قريبين من رمضان أن نقرأ رسالة مما ألفه شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله وهي فضائل القرآن. والقائمون على هذا العمل أو كذلك أن نؤخره حتى تكون منه ربما يعني بعض النسخ التي تكون بين أيدي من حضر ويكون ذلك أدعى للاستفادة. نعم نعود إلى الكتاب على كل حال، وهذا الحمد لله كتاب وكذلك لا يقل أهمية عن الكتاب الذي أنا اقترحته وهو كتاب الخوارج. الخوارج ألقابهم وأوصافهم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن تفرق سيقع في أمته. هذه الأمة أمة الإجابة، أمته صلى الله عليه وسلم أخبر هو أنها ستفترق، ستفترق بمعنى تكون فرقا. هذه الفرق كل واحدة منها تعتني بما لها من البدع والمخالفات إلى آخره. فلما أخبر الصحابة بذلك قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة. قال وستفترق أمتي وستفترق. إذن هذا هو الذي يدل على أنه نبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن المغيبات السابقة والمغيبات التي ستقع في المستقبل. المغيبات السابقة أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن فرق بعددها تعلقت باليهود والنصارى فيما سبق، وأن أمته كذلك على ما هو معروف أيضا أننا نتبع سننا اليهود والنصارى حتى في التفرق تفرقون تفرق ثلاث. وقال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما أنا عليه اليوم أي ما أنا عليه من أمور الاعتقاد وأمور الدين، والذي ينهي عند الله عز وجل. من ذلك ومن ثم أهل السنة والجماعة يختاروا لأنفسهم أن يتسموا بالفقة الناجية أخذا من هذا الحديث. كلها في النار إلا واحدة، واحدة هي الناجية من النار. وسموا أنفسهم كذلك بأهل الأثر، أهل الأثر في مقابلة من يعتمد على الأقيسة والرأي. وسموا أنفسهم كذلك أهل الحديث في مقابل كذلك من أعرض عن أخذ أحكامه من الوحي أيضا. وسموا أنفسهم كذلك بالسلفيين مقابل من اعتمد وعول على كلام الخلفيين، سواء سموا بأهل الأثر أو السلفيين أو أهل الحديث أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة. كل هذا مأخوذ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من أهل السنة. مالك رحمه الله قيل له من هم أهل السنة؟ قال الذين ليس لهم اسم إلا السنة، ما عندهم تسمية أخرى إلا السنة ينتسبون إليها. بينما بقية الفرق الأخرى منهم من ينتسب إلى مؤسس الفرقة كما يقول الأشاعرة، ويقولون الجهمية، ويقولون القادرية، نعم، والتجانية وإلى آخر ذلك من التسميات. وبعضهم ينتسب إلى أعماله، بعضهم ينتسب إلى عمله الذي قال به، كالرافضة مثلا وكالشيعة، انتصر لأهل ابن أبي طالب رضي الله عنه والشيعة له ولأهل البيت بعامة، وهكذا كذلك سائر الفرق هكذا تزيد انتسابهم. بينما أهل السنة ينتسبون إلى السنة وما هو في معناها من سائر المشتقات. إذن أهل السنة كما قال مالك هم الذين ليس لهم اسم إلا السنة. والخوارج فرقة من الفرق انتسبت إلى عملها وهو الخروج، أي الخروج على أولياء الأمور. يطلق اسم الخوارج على الفرقة التي هكذا عملها وحالها لا يزال اليوم، يخرجون على ولاة الأمور ويرون أن هذا العمل منهم عمل يتقربون به إلى الله عز وجل. وهي أول فرقة، أول فرقة ظهرت في الإسلام، بل بادرتها ظهرت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعينه رأسا من رؤوسهم في وقته، نعم، لم يتأخر بهم الزمان. بينما هو صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم يوما ما بعد عودته من حنين، جاءه رجل، قد كان صلى الله عليه وسلم ربما يعطي بعض الناس مؤلفة قلوبهم وبعض الناس لم يراهم كذا وكذا لآخر ذلك مما هو له علاقة بالدعوة وله علاقة بالإسلام، ولكن أن يكلم شخص ما النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمه فيما يتعلق حتى بالنبوة لم يفعله أحد من الصحابة. نعم، بعض الصحابة قال رحم الله وصلنا يعطيه فلان وفلان ونحن تقطر يعني أسيافنا من دمائهم، وقال لهم صلى الله عليه وسلم رضاهم بالعبارة يعني التي رضوها لأنفسهم، نعم، ولكن هذا الرجل قال كلاما سيء بذيء حتى هم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. والرجل معروف لكم هو المسمى ذو الخويصرة التميمي، حرقوس بن زهير، ذو الخويصرة التميمي والمعروف اسمه حرقوس بن زهير التميمي. هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ومواجهة ومصارحة، قال له اعدل فإنك لم تعدل. هذه هي البادرة التي كانت منه. ولذلك ترون الخوارج إلى يومنا هذا فيهم جرأة نعم وإقدام غريب وعجيب، حتى أنه ربما الإنسان الذي لا يعرفه ما يعرف هذه الصفة منهم يحتقر نفسه معهم، يقول هؤلاء هم عندهم غير على الإسلام، وأنهم ناس يعني عندهم غيرة واندفاع وحماس، وربما قد يعني إذا لا يعرف فيهم هذه الصفة، وإنما هي جرأة استطالوا بها حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزالوا يستطون على العلماء وعلى أهل الفضل إلى يوم الناس هذا. قال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل بمعنى افعل ما هو عدل، هذا الذي تفعله ليس عدل، وإذا لم يكن عدل ماذا فما هو ماذا؟ جور مظلم. ليس هكذا معناها التقسيم، هكذا يقول هذا الرجل. لذلك هم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتله، وطلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، طلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هو عمر وقيل هو خالد بن الوليد رضي الله عنه. قلت فبقيت تلك جرأة فيهم إلى يومنا هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فسوف يخرج من ضئضئي هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وسجودكم وصيامكم إلى صيامه وقراءتكم إلى قراءته. ذكر أصول العبادات: الصلاة والقراءة والصوم. في هذه الثلاثة ترونهم على حال، كل من رآهم يحتقر نفسه دون من يقول. وهذا إنما هو في الصحابة، ليس احنا. الصحابة اللي كانوا أيضا عباد، وهي القراءة والصلاة والصوم، خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من تشوفون على حالهم تحتقرون صلاتكم إلى صلاته. ما تشوفون ثم إن صلاتكم هذه ما هي صلاة عندما تشوفوا الصلاة تحت. وهكذا صيامكم، وهكذا أيضا قراءتكم. ولكن العبرة ليست بالإكثار، وإنما العبرة ما كان على السنة أو ما كان من يفعله على السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الواحد نعم صح قد يغتر قلة فقهه ولقلة علمه، يغتر ببعض الزهاد والعباد وبعض المقالات التي تؤثر عنهم، وربما يعني تروج في الناس إلى آخر ذلك الأشياء. ولكن الإنسان الذي على السنة هذه الأشياء من المفروض يقول: هل هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا وجد سنة نفسه من جهة، وهذا العمل ولو كثر من جهة أخرى، يقول: لا خير ولا بركة فيه. والخير كل الخير إنما هو في الاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما فعله هو عين العدل، وإن كنا ربما نراه نحن بأبصارنا كأنه خلاف عدل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي من يعطي، وله نظر عام، وله يعني ما هو معروف من أي إنسان يكون يتولى يعني ولاية أو أمر من الأمور، لا يكون نظره قاسا. كما بعض الأشخاص ممكن يرى نفسه هو الأولى وأنه هو الذي مفروض أن يعطى له إلى آخره، ولكن النبي لم يكن هكذا. لا. إذن ومن ثم قال بعض أهل العلم، هو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أن اسم الخوارج صحيح يطلق على الخوارج، معروف خوارج علم على فرقة، علم عليهم بمعنى اسم من أسمائهم، كما أن الواحد مننا نحن اسمه أحمد، سيد عبد الله، سيد عبد القادر، هذا الاسم عبد القادر ممكن جدا، كل واحد مننا يقول لك أنا كذلك أنا عبد القادر، أنا عبد وعبد للقادر، يقول لك الاسم لا. ولكن اسم عبد القادر مثلا جعل أنه عالما لهذا، عبد الله لهذا، وكلنا عباد الله، عبد الرحمن لهذا، كلنا عباد الرحمن. هكذا كذلك هذه الفرقة سميت خوارج، ولكن اسم الخوارج يستحقه كل مبتدع، كل مبتدع يستحق اسم الخوارج، وهو يعني القسم الثاني من التسمية. إذا اسم الخوارج قلنا نعم يستحقه سلالة ماذا؟ بالخويسة التميم، الذين ورثوه في المعتقد وفي الجرأة وفي أوصاف عديدة سوف نذكرها من هذا الكتاب. ولكن اسم الخوارج أيضا يطلق ويراد به كل من ابتدع بدعة من البدع، لأنه وإن لم يكن خارجيا فلسان حاله خوارج، لأنه هو اللي عندما يأتي ببدع ويقترحها على الناس ويريد الناس أن يتبعوه فيها ويعمل بها، كأنه يرى بأن هذا هو السنة، والذي في محلها ليس السنة أزيحة. هذا هو العمل الذي قال اعدل فإنك لم تعدل، هذا الذي أراه أنا هو العدل، وهذا الذي تفعله أنت ليس العدل، هذا هو الذي فعله حفص. إذن ولكن قلت الذي سوف نتدارسه هنا من هذا الكتاب هو الخوارج، الفرقة التي الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب وأهل النار، الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئض هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين، يمرقون، يمرقون من ماذا؟ يخرجون. المروق هو الخروج، من الدين على قول لبعض أهل العلم الإسلام، يخرجون من الدين أي من الإسلام، ولذلك بعض أهل العلم مذهبه فيهم أنهم كفار، لذلك سوف نراه في تفسير الكتاب. يمرقون هكذا قال نفس ذكر لهم أوصافا من ربما وقف عليها، يقول هذه أوصاف العباد الزهاد أهل الدين إلى آخره، ولكن عقبها بحكم الإنسان عندما يقف عليه يقول سبحان الله ويسبح ويستغرب ويتعجب ويحمد الله عز وجل لم يجعله من نادي الفقه من حوض أن جعله من أهل السنة. نعم. إذن قال صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، السهم من الرمية، الرمية معناها التي ترمى بالسهم، السهم تعرفونه الذي يكون هكذا في رأس مدببة يدخل في الرمية التي فصلت بالرمي، ومن قوة دخوله فيها ومروره منها يخرج وليس فوقه شيء كأنه ما دخله. إذن يخرج منها كأنه ما دخله، كأنه ما دخل، يخرج صافيا. هكذا كذلك الخوارج، وربما كذلك يمكنكم أن تعتبروا بحال بعضهم في هذا الزمن. أول من ربما يدخل في الإسلام من القضايا التي يبدأ يثيرها ويجتم بها ويدير حولها المواضيع ويجادل فيها ويقيم الناس على أساسها هي مسألة مثلا قال ولاة الأمور يحكمون بشاء الله والنبي يحكمون بشاء الله والحكم بغير ما أنزل الله، وهذا هو موضوع كبير. وربما تسأله قل لا تجد يحسن الفتح، وقد ربما تستغرب تقول ما قرأت أبدا كتاب في عقيدة، بل ولا قرأت الأصول الثلاثة ولا القواعد الأربعة ولا الأصول الستة. أول موضوع اهتميت به هذا هو الموضوع، هذا هو الموضوع، كأنه جعله يعني بالنسبة للدين هو ركنه وأساسه. نعم. وذلك مثل هؤلاء النوع لا يلبس أنه يخرج من الإسلام من باب آخر غير الذي دخل منه. نعم. قال فيهم صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم، السهم من الرمية، السهم عندما يدخل في الرمية في في في في الفريسة يخرج منها صافيا كأنما ما دخلها، كأنما مش له. نعم. هذا هو يعني بعض حالهم، وبقية إن شاء الله سنراه في هذا الكتاب. فإذا لم نكن الكتاب فالكتاب عندكم، ينبغي عليكم أن تقرؤوه وتطالعوه، فكل ما ذكر من أوصاف إنما هو مأخوذ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن. المؤلف هو الشيخ نجيب جواح، التزم أن لا أذكر وصفنا كذا من عنده، بل أوصافهم التي ذكرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص في الوحي، وهي أوصاف يعني ليست مدعاة عليه، أوصاف وألقاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الخوارج ألقابهم وأوصافهم، إعداد نجيب جلواح حفظه الله، الشيخ نجيب جلواح حفظه الله. قال وخير ما نستهل به موضوعنا هذا النقل القيم عن الأجري رحمه الله، إذ قال في الخوارج لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم. نعم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله تعالى منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذاناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقسم الغنائم. وقبل الشروع في المطلوب نعرف بالخوارج ونذكر أسماءهم التي عرفوا بها. تعريف الخوارج: قد اختلفت آراء العلماء في تعريف الخوارج، فمنهم من عرفهم تعريفا خاصا فرأى أن اسم الخارجي يقع على تلك الطائفة التي خرجت على رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو علة تسميتهم بذاك الاسم. ومنهم من عرفهم تعريفا عاما فرأى أن الخارجية هو الذي خلع طاعة الإمام الحق وأعلن عصيانه وألب عليه، وعليه فالخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي الكبائر ويخرجون على أئمة المسلمين وجماعتهم، ويدخل فيهم كل من أخذ بأصولهم وسلك سبيلهم، سواء كان الخروج في أيام الصحابة أو بعدهم. نعم، إذن هذا هو الذي أرجحه بعد أن ذكر مقالة أو مذهبا، مذهبا لبعض أهل العلم. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله يرى أن الخوارج اسم يطلق على أولئك الذين خرجوا على علي بن أبي طالب فقط، وهذا في الحقيقة عند غيره من أهل العلم غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم وذكر أنهم سيكونون في أحسن آخر الزمن، يبقون يخرجون على هذه الأمة، يقتلون برها وفاجرها، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام إلى آخر ذلك من الأوصاف. الخوارج اسم يطلق على كل من خرج على ولي أمر مسلم قبل خوارج، وربما كذلك وافق الخوارج في جميع أصوله بما في ذلك التكفير بالذنب وبما في ذلك من يعني عدم اعتقاد أن الله تبارك وتعالى من قيامة، وربما لا يرى، وربما كذلك يعني عامل ببعض أصول. ولكن الخوارج اسم يطلق إطلاق عام على جميع هؤلاء، يقال لهم خوارج، ولم أوصاف ولم أرقاب، قلت مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وجيد أن الإنسان هذه الفرق وغيرها من الفرق لا يهمل أو لا يضيع حظه ويقول لا يعنيني أنا، المهم أن أعرف الحق فقط، لا، يعرف الحق ويعرف كذلك المخالفين للحق بأوصافهم، خشية أن يقع ربما يوما ما في موافقتهم أو أن يكون ربما فرد من أفرادهم. إذن ولذلك جيد أن يعرف الشخص من تمام معرفته بدين الإسلام أن يتعرف على المخالفين الإسلام، وهذا هو الذي ربما كثير من المسلمين لما جاهلوه ولم يعرفوا. فهذا الصحابي رضي الله عنه، هذا الصحابي رضي الله عنه وهو حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، نعم هكذا، ولكن قال: مخافة أن يدركني. هذا هو الداعي إلى الأسد، ولم ينكر عليه النزل، ولم يقل له هذا لا يعنيك، ولم يقل له دعك من هذا السؤال ولا هذا أمر لا يفيدك، اهتم بما يفيدك، لا، بل هو مما يفيد ويفيد وأفاد به الأمة كذلك. وذكر ابن عمر رضي الله عنه: كان الناس يسألون عن الخير، قال: وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني إلى خير. إذن فهذا هو أصل مشروعية يعني التعرف عليهم ومعرفتهم بأوصافهم وألقابهم، نعم، ومعرفة ما هو من خصائص بحيث الشخص ممكن جدا يرزق فراسة وعلما دقيقا بهم، بحيث مهما يعني لبسوا من الألبسة فإنهم ربما يعني لا يخفى عليه حاله. نعم، هذه الحالة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم، سيما في هذا الزمان الذي نحن فيه الآن، فإن الخوارج ربما الإنسان يبقى ينتظرا فقط بالصفات التي كان عليها قديم. ربما بعض الخوارج نعم يذكر لك القرآن الكريم، يذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر لك من كلام محمد الوهاب من شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كذلك، وربما كذلك يذكر خشبة العلماء المعاصرين كالكلام ابن باز كالكلام ان شاء الله الثمين، ربما كالكلام ان شاء الله الألباني رحمه الله. ومع ذلك هذا في حق إنما يقدم به، وفي الأخير هو إنما يريد الانتصار لمذهبه المعروف الذي هو يعني الخروج على ولاة أمور، ويتخير من كلام الأئمة ما يقيم له هذا المذهب. نعم. قال: ألقاب الخوارج. لقب هؤلاء القوم بألقاب كثيرة، وسموا بأسماء عديدة يقبلون بعضها وينكرون أخرى، نذكر منها: واحد الخوارج، وهو أشهر أسمائهم، وسموا به لخروجهم في أول أمرهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم لخروج خلفهم على أئمة المسلمين وجماعتهم، أو لخروجهم من الدين لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنهم: يخرجون من الدين. نعم، إذن الخوارج اسم ولقب أطلق عليهم، وهو أول ما كان خرجوا على الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب الصحابي رابع الخلفاء الراشدين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته، وأبو الحسنين رضي الله عنه، هو أول من سن قتاله، أول من سن قتال الخوارج وفاز بهذا السبق وبهذا الاستنان هو علي بن أبي طالب. قاتلهم مقاتلة فكان أن فاز بما قال النبي: خير قتلى من قتلوه، وهم شر قتلى تحت أديب السماء. إذن فكان علي بن أبي طالب الله عنه أول من سن قتال الخوارج عندما خرجوا عليه. نعم. أو قيل أن الخوارج اسم أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: يخرجون من الدين، يخرجون، فهم خوارج. خوارج الجمع، ومفرده خارجي، يقال خارجي هكذا بياء النسب المشددة في آخر الكلمة، يقال خارجي. فإذا كان جمعا نقول ماذا؟ خوارج. واصل. اثنين المحكمة، لإنكارهم الحكمين، وهما عمرو بن العاص موكل معاوية بن أبي سفيان، وأبو موسى الأشعري موكل علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. وقولهم: لا حكم إلا لله، الذي قال عنه علي رضي الله عنه يومها: كلمة حق أريد بها باطل. وكذلك من ألقابهم، من ألقاب الخوارج التي لقبوا بها، أن يقال لهم المحكمة. المحكمة قالوا، ويعني هذه الآية كأنهم جعلوها شعار لهم: إن الحكم إلا لله. آية من كتاب الله العزيز، نحن هذه الآية نقرأها ونعرف معناها ونعرف ما يتعلق بفقهها. نعم، إن الحكم إلا لله، ولكن هذا لا يعني إنكار ما جاءت به الشريعة من تحكيم من يحكمون في مسائل الله عز وجل. قال: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بهم. يعني إنسان مثلا مع زوجته وقعت بيناتهم خصومة، وهذا الخصومة لم يستطيع أن يرقع الخلاف الذي بينهم، قال: فبعث حكم من أهله، أي من أهل الزوج، وحكم من أهلها. هذا زوج حكمين يتلقوا بيناتهم وينظروا في الخلاف هذا وأسبابه ربما أمضوا هذا النكاح وربما قالوا نحن ننصحهم بأن يعني تفترقا وإلى آخر ذلك مما رأوه. وقال الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم جزاء الصيد. أن إنسان كان في الحرم مثلا وقتل أرنبا قتل غزالا قتل حماما إلى آخر ذلك يجي ناس عدول يقولون هذا الأرنب اللي قتلته لا بد مثله أن تذبح مثلا يعني شاتا، نقتل مثلا الحمام تذبح مثلا مكانه تفتدي بذلك، لأنه لا يجوز قتل الصيد في الحرم حتى بالنسبة لمن هو متحلل لا يجوز، وعليه لا بد نحكم عليك بأن تذبح مكانه كذا وإلى آخر ذلك. هذا الشرع جاء بها ولا يتنافى مع كون إن الحكم إلا لله، وهم جعلوا إن الحكم إلا لله كلمة حكم هذه وحاكم ما لا تطبق إلا على الله عز وجل، وما يجوز واحد يقول له حاكم ولا حكم وما إلى ذلك. ماذا وقع في زمان علي بن أبي طالب؟ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل له من يمثله في الخصومة التي وقعت بينه وبين عمرو بن العاص، ممثل عنه من؟ أبو موسى الأشعري، وعن معاوية بن أبي سفيان عمرو بن العاص، مثل ما يحصل اليوم في زمان هذا مثل المحاماة والموكل في الخصوم. هذا أنت مثلا الشخص نفسك تكون ما قلت له موكل ولا لا، أنا عندي احتوكي أنا اللي قائم الخصوم، ولا مثلا تنيب شخص عنك هو الذي يجادل عنك وهو الذي يتكلم باسمك وهو الذي تلقن حجتك ويضيف إليها ما يضيف إلى آخرك فيدافع عنك. قال الخوارج لا، هو عندما استعمل هذه الطريقة فقد حكم بغير شرع الله، والله عز وجل قال إن الحكم هكذا يزعمون، والله تبارك وتعالى يقول إن الحكم إلا لله. إذن علي بن أبي طالب ما حكمش بشريعة الله عز وجل، لم يحكم عندهم بشريعة الله عندما حكم هذين، ولذلك سموا المحكمة هكذا المحكمة. وموجود في زماننا الناس دائما ديدنهم الحكم الحكم لله حكم الله، حتى قالوا أنفسهم قالوا لا بد أن نجيب واحد توحيد نسموه توحيد الحاكمية، خاصة توحيد تنقل توحيد الحاكمية، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية نعم وتوحيد الاسم والصفات، ونزيد واحد توحيد هكذا قالوا، وهو توحيد ماذا؟ الحاكمية، مخصوصين به في هذا الزمان قالوا وعليه فادخلوه في ضمن أقسام التوحيد نعم. فالقدامى منهم كانوا يسمون نعم المحكمة المحكمة نعم. واصل لقب الثالث الحرورية لنزولهم بحروراء في أول أمرهم، وهي قرية بالكوفة، وكانت أول مجتمعهم وتعاقدهم بها بعد أن انفصلوا في جماعة كبيرة من جيش علي رضي الله عنه أثناء عودته من صفين. الحرورية كذلك اسم من أسمائهم ولقب من ألقابهم، لقبوا به الحرورية نسبة إلى الأرض التي اجتمعوا فيها وهي حروراء، تجمهروا فيها ونادوا بمقالة هذه وأخذها بعض من بعض وتتلمذوا وتتلمذ بعض مع البعض، وصار كأنه لهم يعني حجة واحدة ومقالة واحدة يجتمع عليها. واصل. لقب الرابع الناصبة أو النواصب لبغضهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وآل البيت. إذن ناصبوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه العداء، ناصبوه العداء، ذلك كان فضل يحكم في رجال يحكم إلا لله، كان فضل ما لا يجوز هكذا. نعم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ولا أنه لا نبي بعد، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وقال صلى الله عليه وسلم يوما يوم خيبر قال له أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. جاء الصحابة كلهم يتردد على خيف النبي صلى الله عليه وسلم أيهم يعطاه، كل واحد بغير لعله يحظى بهذا المنقبة، يحب الله ورسوله، هذه قاعة ربما يعني ليس أحد إلا مدعيها، ولكن يحبه الله ورسوله، هذا هو محل التنافس. كان الصحابة يترددوا كل واحد مثلا لعلهم قالوا راح فلان، ولكن لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أين علي ما بك، قال هو يشتكي عينيه، يشتكي عينيه معنا ما يصلح. الإنسان اللي يبغى يحمل غاية لا بد يكون على واحد المواصفات حتى كل شيء بدو يعرف. فهمت العبارة؟ بمعنى لا يشتكي حتى ألم يعني في بطنه، رجل يكون صحيح البنية قوي يعني إلى آخر ذلك، ذلك اليوم الذي عنده هذا مهمة. قال هو يشتكي عينيه، النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يكن مانعا من أن يدعوه، نعم هو المعين اليوم، هو المعين بأن يكون حامل الرؤية الراية وهو الموصوف بهذه الأوصاف، فجاءه صلى الله عليه وسلم، جاءه بعلي بن أبي طالب عنه فبصق في عينيه فقام كأن لم يكن به وجع، وقال صلى الله عليه وسلم خذ الراية، هاك الراية استلمها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. أقصد أن علي بن أبي طالب عنه هذه من مناقبه، ومناقبه كثيرة، نعم من بينها هذا الذي معروف لجميع الناس، وكان موقف هؤلاء الأقوام منه ما تسمعون، قال ما حكم شرع الله، هذا ترك شريعة الله تبارك وتعالى، إنما حكم الرجال، هذا كلامهم، وهي جرأة كذلك كالجرأة التي كانت لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب ما رأوا في هذه الأشياء كلها نسوها يعني. إذن نعم واصل. فهذا معنى النصب بالمفهوم العام، لكن الروافض يسمون أهل السنة النواصب، لأن من قواعدهم أن من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض علي رضي الله عنهم، ومن أبغض عليا فهو ناصب. اللقب الخامس الشراط، لقولهم شرينا أنفسنا في طاعة الله أي بعناها بالجنة، وهذا من الأسماء التي يحبونها. فقد روي أن عبد الرحمن بن ملجم والبرك بن عبد الله وعمر بن بكر التميمي الذين أرادوا قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم اجتمعوا بمكة فذكروا أمر الناس وعابوا عمل ولاتهم، ثم ذكروا أهل النهر فترحموا عليهم، ثم قالوا والله ما نصنع بالبقاء بعدهم، فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة فالتمسنا قتلهم فأرحنا منهم البلاد وسأرنا بهم إخواننا. نعم. إذن من يقصد أئمة الضلالة؟ يقصد من علي ومعاوية وعمر بن العاص عندما دبروا قتلهم. إذن فهم يقولون بأن شرينا، ما قيمة الحياة بعد أن ذهب كبارنا ورؤوسنا وما إلى ذلك، هكذا كأنهم يقولون. إذن فلو شرينا أنفسنا، شريناها بمعنى أننا يعني نجعلها فداء، نجعلها فداء من أجل أن لا نبقى بعد هؤلاء، والحياة بعدهم ليست حياة كما ربما تسمعون عن بعض المنتحرين اليوم، هكذا تقريبا الفكرة المتقاربة، المنتحرين اليوم كأنهم استرخصوا الحياة هذه، نعم، ورأوا أن الإنسان يفجر نفسه بما يفجر هذه من يعني طرق ووسائل، نعم هذا خير له من أن يبقى على ظهر الحياة أو على حياة ما كذا، يزعم أنه ليس فيها تحكيم لصالح الله عز وجل، فتجده ربما يفجر نفسه ويموت بهذه الطريقة العام، ويعني لا طعم للحياة وهكذا كما يزعمون. اللقب السادس المارقة، لمروقهم من الدين وخروجهم منه سريعا، كما جاء وصفهم في الحديث يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. إذن قلنا يمرقون بمعنى يخرجون، يمرقون بمعنى يخرجون، ولذلك مذهب لبعض أهل العلم أن الخوارج، أن الخوارج كفار، لأن الحديث على كل حال صريح، شو خلافه في المسألة. اللقب السابع المكفرة، لتكفيرهم المسلمين بالكبائر التي دون الشرك. إذن من ألقابهم أيضا المكفرة. أي واحد من الألقاب تخيرته وأطلقته عليهم فلك في ذلك سلف، لست مبتدعا لهذه التسمية. إذن فمن أسمائهم المكفرة، المكفرة نعم، بمعنى أنك تجدهم كذلك عندهم جرأة على التكفير وعلى وصف من لا يستحق بأن يكفر بأنه كافر. عادي جدا، سهل على ألسنتهم أن يقولوا فلان كافر، الحاكم فلان كافر، بل ربما كفروا بجملة، قالوا كل حكام المسلمين هكذا تجدهم كفار نعم، ولم يستثنوا ربما حتى يعني مثلا السعودية ولا مثلا بعض البلدان التي معروف عنها نصرتها للإسلام، هكذا على وجه العموم. وهذا كذلك قلنا أيضا من جراءة هؤلاء مكفر. نحن نعم نعتقد أن التكفير موجود في الإسلام، الإسلام نعم الإنسان يكون مسلم ولكنه يرتكب عملا من الأعمال التي تخرج عن الإسلام فيصير حكم وحكم الكفار، يكفر يخرج من الإسلام يرتد، معروف هذا موجود. ولكن العلماء المؤهلين الذين ربما الواحد منهم يستطيع نعم أن يحكم على من يحكم عليه بأنه كافر بعدما يجري جميع ما في يعني ما أمامه من التحريات واستعمال ما عنده من أيضا الضوابط العلمية يحكم على من يحكم عليه بأنه كافر، ومع ذلك تجدهم يتحرجون ويجبنون. من واحد منهم شحيح بدينه، ما معنى شحيح بدينه؟ بمعنى أنه مش إنسان كأنه يقول مثلا فلان كافر. لماذا؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما. يقول واحد مثلا موش كافر دا، ربما هو توهم فقط بأنه كفر بكلام الأمان، وتقول هذه ممكن يكون كفر صح، وأنت كأنك أنزلت المقال أو الوصف على من يستحقه ممكن. ولكن كذلك ممكن أيضا أن تكون غير موفق في إنزالي هذا الوصف على شخص بريء منه، فماذا؟ ما يبقى الكفر لما هو عندك وما عندي لا عند واحد منكم. أنت قلتها، فإما أن تكون أنزلت على صاحبها ولا ترجع إليك وتقول تترتفع. لأجل هذا كان الناس أمام تكفير من يكفر ربما يتحرجون ويتوقفون ويتثبتون نعم، وليس إنهم الجوع التي عند خواجدهم أبدا، ما عندهم الجوع، هذه الجرأة التي عند خواجهم ليست موجودة عندهم، إنما كانوا يتحرجون كثيرا. وهكذا لنكون نحن أيضا. ولذلك كان من كان سائلا على نهج السلف صالح الشيخ البدر رحمه الله كان يكرر كثيرا مقالة يقولها رحمه الله: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر حسن. جملة قصيرة محكمة، ليس كل من وقع في الكفر بمعنى يعني دار عن الكفري كفري نعم، ولكن قد يكون متلبس بعذر من أعذار يمنع من إيقاع الكفر عليه، يعني يمنع من وصفه بأنه كفر، ونعم فعل فعل الكفرية ولكن ربما فعله على وجه من الوجوه التي يعذر. مثال: لو فعله هو مخطئ، مخطئ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا، لله أشد فرحا بتوبة رجل، رجل ضلت ناقته في فلاة وعليها طعامه وشربه فلما أيس منها استراح إلى ظل شجرة، ناقة عليها طعام ما كلت وشرب إلى آخر الأشياء، هربت مشت وضعها ومشاء ويبحث عنها كذا وكذا، عرف بالإخلاص ومشات وضعت وانتهى. إذن فهو يبقى الشجرة تظلمه، نعم واستيقظ فإذا به ناقته وقف أمامه كأنه هي اللي كانت تبحث عليه. إذا الناقة توقف عند رأسه فالتزمها وحكمها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا الكلام ماذا نقول فيه؟ وعين الكفر إلا ما هو كفر هذا ما تم قد على الكفر. إنسان يخاطب الله تبارك وتعالى خاطب ربه عز وجل يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذا كلام كفر ولكن قاله على وجه لم يتمالك نفسه عند الفرح فخرج من فمه الكفر. ولهذا قاسرنا على هذا الرجل كل واحد منا ممكن يقع من شيء إذا قعد فرح فرح فرح شديد كذلك كل غضب شديد يعني قد لا يتبارك لسانه ويخرج منه ما قد يكون كفرا وقد يكون في آخر الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ هذا الرجل من شدة الفرح. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذلك كثيرا في مثل المسائل في مسألة الإعذار يعني ما يعذر به الشخص الواقع في الكفر كثير ما يحتج بقصة الرجل الذي جمع أولاده. هذا الرجل جمع أولاد من هالنهارات وقال لهم أي أبي كنت لكم؟ قال له خير أب أعرف عليكم خير ما شاء الله منهم ولكني يعني كنت أعمل كذا وكذا من الذنوب فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذب بأحد من العالمين بل يودر ما كنت من ذلك واحد الأعمال رب تبارك وتعالى إذا قدر علي أي عذبني واحد العذاب شديد ما عذبني تلاحظكم وش ديروا أنتما لأنهم حرقون بالنار وبعضي رموا في البحر وبعض آخر رموا في البر وهذا كله كأنه يقول لله عز وجل ما هوش قادر. الله عز وجل الذي سبحانه وتعالى أحيا الإنسان هل أتى على الإنسان لم يكن شيئا مذكورا أتى على الإنسان شيئا من الدنيا حين من الدنيا يكون شيئا مذكورا رب سبحانه وتعالى من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي إنشأها أول مرة وهو بخلق عليم. إذن ظن بأن الله عز وجل غير قادر على أن يعيده إلى صورته قال لهم فلن قدر الله علي وزاد قال لهم ها واش دير باش رب سبحانه وتعالى ما يقدرش ما يقدرش يجمعني كاملة ويربني كما كنت ففعلوا وصية أبيه به حرقوه ورموا بعضه البر ورموا البحر الله عز وجل أحياه كل فلان. أمر الله عز وجل إذا أراد أن يخلق السماوات والأرض بأمره لها ماذا كن فيكون كل ما طلب كبير ولا صغير خلق إنسان ولا خلق البشر كله كن فلان فكان فلانا بجميع أحواله يتكلم وينطق ويجيب الآخر الذي حملت على ما صنعت هذا الذي فعلته من الذي حملت فأجاب خشيته ولكن ماذا جهل أمر المتحلق بقدرة الله عز وجل أن الله عز وجل كل شيء قدر هذا أمر جهله وأمر أولاده بما أمرهم به هذا في حقيقته أن واحد الآن يقول أيها الإخوة الله عز وجل مش قادر على شيء ولا مش قادر على كذا وكذا هذا عند كفر هذا كفر ولكن لجهله كان معذورا وهكذا كذلك يعذر الإنسان في التكفير بالتأويل السائر التأويل السائر ولا الإكراه كذلك إذا قلنا الخطأ إكراه الجهل التأويل السائر هذه مما هو مشهور بين أهل العلم مما يعذر به الشخص إذا تلبث بشيء منه ولو فعل ما فعل من الكفر ولو فعل ما فعله الكفر، ولا بد الإنسان يخطئ، ممكن يقع في تأويل سائر، ممكن يكره إلى آخره. هؤلاء ما عندهم شيء منها، هؤلاء لا يعرفون هذه يعني الضغط، وعندهم كأنه حرص على الحكم ويتنافسون في ذلك الحكم على الناس بأنهم ماذا كفار. ولذلك من سماهم التكفيريين أيضا من أسمائهم، فلم يبتعد عن الصواب، إذن فهم كفرة مشتغلين بالتكفير. إنما على كل حال حتى الصحابة لم يسلموا منهم، الصحابة ما سلموا منهم، كيف يسلم منهم من جاء بعد الصحابة الله؟ ما سلم منهم أصحاب رسول الله، بل ما سلم منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر الهجرتين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل اليوم، مثلا مجهز جيش العسرة رضي الله عنه، ومع ذلك كان من قتلة خوارج، قتله. ما ذنبه تدرون ما ذنبه؟ أو من بين ما ذكره له، قل من جملة ما ذكر له، قال له انت درت واحد العمل ما داروش النبي صلى الله عليه وسلم، وجاوشوه من جاوشوه، جيت بسرعة، كيفاش انت تمشي تجمع المصحف وتجمع عليه الناس وتكتبوه وتدير مصاحف وتقول للناس المصاحف اللي عندكم حرقها وعدما وهو المصحف المعتمد، هذه اعتبرها من من من مخالفاته ومن مؤاخذات عليه، ونحن اليوم نعتبرها من حسناته. ان عثمان بن عفان رضي الله عنه ادرك الامه وخشيت ان تتفرق في القراءه وفي كذا، وقد جاءه من جاءه بهذا الكلام، فجمع الناس وجمع منه اهل ذلك العام، قال لهم اكتبوا المصحف، وكتبوا منه النسخ العام وارسلت الى البلدان. فاليوم لازلنا نقول الرسول اسلم، والمصحف الذي كتبه عثمان، هذا المصحف الذي بين أيدينا اليوم، هو من مشاريع عثمان بن عفان رضي الله عنه الصحابي الجليل، المشاريع الكبرى التي كانت في حياته، وكفى الأمة التفرق الذي كان يمكن أن يقع في عندما يختلفون في قراءته. هذا عينه والذي عدوه هما من من من سيئاته وحسبوه عليه، نعم، وتجرؤوا على قتله رضي الله عنه. هؤلاء هم الخوارج، هؤلاء هم الخوارج، وهذا هو تاريخهم، ولا يزال كذلك هذا التاريخ يعني ممتد اليوم متواصل. اللقب الثامن أهل النهروان، باجتماع من خرج على علي رضي الله عنه بالنهروان، فصارت لهم بها شوكة ومنعة، فقاتلهم فيها علي رضي الله عنه. صفات الخوارج: وردت نصوص شرعية كثيرة من السنة النبوية المطهرة الصحيحة، وكذا من آثار السلف الصالحين في ذم الخوارج ومذهبهم الرديء، نذكر طرفا منها لبيان صفاتهم الذميمة وخصالهم القبيحة ليحذرهم الناس ويحذر منهم. وكما أسلفت من قبل لجمع هذه الصفات، أذكر الحديث أو الأثر ثم أستخرج منه الصفة أو الصفات الواردة فيه، ثم أتبعها بالشرح والبيان. إذن هذه طريقة المؤلف التي سوف ينطلق فيها، وذلك بذكر صفات الخواج. أما ألقابهم فهي ما ذكره الآن: المكفرة، الشرات، الخوارج، المحكمة، المارقة، أهل النهروان، وكل اسم من هذه الأسماء ذكر ما يعني له من الدلالة. إذن هؤلاء الآن الخوارج وصفاتهم، هذه ألقابهم تمت، وهذه الآن صفاتهم. طريقته كما قال أن يذكر الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي صحت فيهم، وهي في صحيح مسلم كثيرة، لكن ربما كثير من إخوانا قد يبحث أين يبحث على هذه المسلم في صحيح مسلم، في كتاب الزكاة، كتاب الزكاة من صحيح مسلم، نعم، في كتب أخرى قد تجدها، في كتب مثلا باب الفتن، كتاب الفتن، نعم، لكن في صحيح مسلم من كان معتنيا بحفظ الأحاديث الواردة في الخوارج، وهذا جيد نعم كذلك أن يرجع إلى كتاب الزكاة من صحيح مسلم، فسيجد عدد منها مصرودا في هذا الكتاب الذي هو صحيح ومسلم، ولم يخلص قليل من الكتاب من كتب السنة إلا وذكر الخوارج نعم، وهذه الأوصاف التي ذكرها لها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصفات الخوارج معنى الصفات التي بها نعرفهم، ومتى اكتملت عندنا قلنا للشخص هذا خارجي، ومتى كان فيه ربما بعض هذه الصفات قلنا فيه صفات الخوارج نعم، ومتى كان عنده أصل والواحد من أصولهم قلنا أنه خارجي كذلك، نقول أنه خارجي متى كان عنده أصل أصول متشبث به يجادل عنه نقول أنه خارجي. إذن في الخوارج الأخوة لا يقول أحد بأنه فرق القرضة ولا مبقاش، وما نسمع نجيم بالكلام عليه، العكس نحن في زمان نعاني منهم ما نعاني، والمسلمون يعاني منهم ما يعاني، والإسلام الآن محاصر من طرف كثير من الشعوب والكفار وما إلى ذلك لأجل ما رأوه من هذه الأعمال الهمجية الوحشية التي يقومون بها في البلدان من قتل وترويع وإرهاب وحمل السلاح حتى على المسلمين، وعندهم ليس هناك بلاد هي بلاد إسلام، حتى مكة المدينة مسلم، ما يعتقد فيها بعض الغلاة يقولون حتى مكة ليس بلاد إسلام، مكة الآن يعني عندهم اعتبرها بلاد كفر، وهكذا المدينة كذلك، وإذا وجدوا طريقة إلى تنفيذ يعني محاولاتهم فيها فإنهم يفعلون. الحديث الأول، أخرج البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. إذن هذا أول حديث، وستتلوه أحاديث أخرى تستفاد أو تفيد صفات الخوارج. هذا حديث من أحاديث وهو حديث متفق عليه، حديث متفق عليه يعني أنه أخرجه البخاري ومسلم من رواية صحابي واحد، وهو أعلى درجة الصحة، الحديث المتفق عليه هو أعلى درجات الصحة، أخرجه البخاري ومسلم. يقول فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة سمعت تفيد أن من قالها سمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من روى عنه، وهذا علي يقول سمعت لم يروي عن غيره ولا كان واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما كانش هو اللي سمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمن، في آخر الزمن قوم أحداث الأسنان، أسف لهم كم للشباب صغار، وغالبا في حق الشاب غالبا معروف عن الشباب أنه في مرحلة لم يكتمل عقله ولم ينضج، سيما إذا اقترن مع ذلك شيء من الحماس على الإسلام، ولربما ضلل هذا الشاب بأن يذكر مثلا أحوال المسلمين، وإذا خوارج الآن أدولي يساعدهم يساعدهم يبقى وصف المسلمين وشوف وصف شوف شوف شوف شوف هذا المسلمين شوف قالوا شوف وصف شوف يبيع خمور وفتح كذا وهذا الربا وما إلى ذلك، طلقوا من هذا الواقع من أجل أن يقنعوهم باللي هؤلاء ليسوا مسلمين، وهذا عقليتها كذا أخذوا الإحكام الصحيح، الأحكام الصحيحة لا ينطلق فيها من نحن أي واحد منا لو أردنا مثلا نتكلم فيه ربما قد ننطلق نعم من أحوال قد تتعلق به هو، قد يكون مشاركا وقد يكون مغلوبا وقد يكون إلى آخر الأحوال، فهم ربما قلت ينطلقون من هذا فيعني يريدون أن يسهلوا على أنفسهم مؤنة يعني البحث في نفس الدليل، هل هذا الذي تزعمون أو الذي تحكمون عليه هو كما زعمتم أم لا. إذن قلت الخوارج أولا حدثاء الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم حدث من أصغار ما مش كبار، ما من ذوي شيبة، إنسان ربما عندما يتخطى 40 سنة ويبدأ يمشي نحو الكبر من السن، كثير من مما ممكن جدا يكون فيه للناس أغراب وميول وشهوات تجري وربما يبعد عنه، فرأيه للرأي الحصيف المنقح المحقق إنسان صحيح تجري بعض حينك، ومع ما يسحب ذلك من حرص على الإسلام وعلى الدعوة مع قلة حبه للشر ونشر الشر، نعم فإن إن شاء الله إذا نطق برأي أو قال وكان مع ذلك له علم بالإحكام الشرعية فإنه في الحق غالبا الصواب يكون مع هذا الصنف من الناس، ليس مع صغار السن، ليس مع صغار السن أي واحد منا حتى في أمور الخاصة إذا أراد أن يستشير يستشير الصغار حدث الأسنان الشبيبة اللي ربما دائما تلقى فكرة ربما متسلط عليه ولا ميول معين ولا شهوة استلبه وامتلك له عقله، بينما الكبير تقع لا عكس، يعني كثير من هذه الأشياء صار لا تأثير لها فيه أو ضعف تأثيرها فيه، قل سيما إذا صاحب ذلك وكان معه حرص على الإسلام وعلى المسلمين وحب للخير ومع ذلك شيء من علم الشرع فهو نور على نور. وإذا صدر وذلك يعني دائما مجالس إذا كان فيها الشيوخ فهي مجالس الشورى الحقيقية، يعني إذن هم حدثاء إسلام، حدثاء إسلام يعني صار في السن، نعم، ويخالفون من هو أكبر من المسلمين. قال حدثاء الإسلام سفهاء الأحلام، السفه والطيش، وهذا طبعا يكون في هذا السن، يقولون من خير قول البرية، أو في ربما كما في بعض النسخ من قول خير البرية، من يشكلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم محم ربما يعني يعجبك ما تسمعه من كلامه من أحاديث ربما يجمعوها ويرتبوها على نسق استدلالي معين يريدون أن يصلوا به إلى منتهى. إذن فهذه هي جملة من أوصافهم التي ذكرت لهم في الحديث. قال وصف. قال وهذه الصفات الواردة فيه، واحد أحداث الأسنان، أحداث وفي رواية البخاري حدثاء جمع حدث وهو الصغير السن، الأسنان جمع سن يطلق ويراد به مدة العمر، والمقصود أنهم شباب صغار السن، وحداثة السن محل للفساد عادة، والتؤدة والتثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل. ثانيا سفهاء الأحلام، سفهاء جمع سفيه، والسفه في الأصل خفة العقل والطيش، والأحلام جمع حلم وهو العقل، وكأنه من الحلم بمعنى الأناس. قال بعض أهل العلم أن الحلم درجة من فوق العقل، فوق العقل أخص من العقل، مثال ممكن يوصف بأنه عقل ولكن لا يوصف بأنه حلم. العقل مجرد ملكة موجودة في الأصل، موجودة في كل بني آدم، إما بالقوة وإما بالفعل، كل واحد صغير مثلا ولو نشوفه مثلا يلعب وذي واحد ما يفعل ما يفعل مثلا من أعمال ممكن لا يوصف صاحبها بأنه عاقل، ولكن نأمل بأنه عندما يصل السن الذي يكون فيه عاقلا سوف يصل عاقلا، عندما يحدث 15 عام يقول له أكثر مكلف وعاكم عندهم في العقلة، والعقل هي الملكة التي تحمي الإنسان على يعني أن يفعل ما يليق بأهل صنفه وسنه، إذا بعقل ممكن يستطلع 18-19 سنة عنده عقل، ولكن عقله ليس كعقل على 30 سنة، وليس كذلك عقل أربعين كصاحب الثلاثين. العقل ينمو كما تنمو أعضاء جسم الإنسان، كما تنمو أعضاء جسم الإنسان. الإنسان الطفل الصغير ما كان ربما يقدر إلا على حمل هذه، لكن يجي واحد الوقت يحمل يعني الفرض وكذا. فعقله كذلك الصغير نعم يستطيع مناقشة بعض قضايا متعلقة بمستوى عقله، لكن إذا كبر يكبر عقله كذلك تولي القضايا لناقشة أكبر من ذلك. ولكن الحلم شيء فوق العقل، أكبر من العقل، أكثر من العقل. الحلم يا إخوة كلنا ممكن جدا كنا عقل، ولكن ممكن جدا ما يكون حلم. إذا جاء مثلا واحد إلى بيتك ولا ربما في داخل بيتك أهانك ولا فعل بك ما يفعل أي إنسان سفيه إنسان عقل، ربما أنت تكتفي فقط بأن تخرجه من بيتك إلا أن تدفع عنك أذاه، لكن ربما بعض الناس قد يتسع صدره إلى أن يكرمه في بيته يقول تفضل ريح بعد واش باقي بارك الله تفضل ريح. وانت مع ذلك في اثناء هذا كله سمعت ما سمعت وتكظم غيظك وما ترد لي باي جواب وتزيد على هذا ان تكرمه، فاذا بهذا الشخص يخرج هو فنس يكون ربما ندم عما كان فعل معك. هذا ليس كل واحد يستطيع التصرف فيه، ربما انت اذا فعل فيك ما فعل فيك ربما انت كبير وعاقل وكل شيء وتفقد عقلك وتضرب وضرب أكبر من ذلك الذي فعله. الحلم قلنا إذن هو شيء فوق العقل. هذا من أراد أن يرجع إلى ابن حبان بوسي رحمه الله في كتاب سماه ربط العقلاء ونزهة الفضلاء، وذكر الحلم معناه الدقيق. نعم الحلم صفة يوصف بها الشخص وهو فوق العقل. نعم. قال: وكأنه من الحلم بمعنى الأناس والصفح والتثبت في الأمور. فالحليم هو الذي لا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان عاص، وذلك من شعار العقلاء. ومعنى سفهاء الأحلام ضعاف العقول، أي عقولهم رديئة. ثالثا: يقولون من خير قول البرية، وفي معناه قولان. الأول هو من المقلوب، والمعنى يقولون من قول خير البرية. هذا قول لبعض أهل العلم أن العبارة انقلبت على الراوي. العبارة انقلبت كالبغى يقول مثلا يقولون من قول خير البرية، أهدال يقولون من خير قول البرية. وهذا موجود على كل حال، مثله في أحاديث يكون مثلها ينقلب على الراوي ويقع عادي جدا كما يقع في الألفاظ. نحن كان يقول فينا الشمس وكان يقول الشمس، يقول العربي جذب ويقول جبذ، موجود في الألفاظ حتى في الألفاظ موجود. هكذا نعم القلب يقع، وإذا عرف فحق لا يضر ولا يضر كذلك كونه حسنا كلامه. فالأحاديث كذلك موتولها يقع منها شيء شبيه يعني. يقول نعم، والمعنى يقولون من قول خير البرية وهو القرآن الكريم، كما في حديث أبي سعيد يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. الثاني وهو الظاهر من غير قلب، يقولون من خير قول البرية أي الخليقة، أي ينقلون من خير ما يتكلم به الخلائق ويدعون التخلص من العلائق والعوائق. هذا في ظاهر أمرهم، وإلا فهم يجيدون القول ويسيئون العمل ويحسنون القراءة ويحرفون في التأويل. نعم، إذن على القول الثاني أنه لا قلب. على هذا القول الثاني لا يوجد قلب، لا، العبارة كما هي. يقولون من خير قول البرية بمعنى أن قول البرية قول الخليقة كلهم خيرهم هو خير الأقوال على ما زعموا، على ما يزعمون ويدعون لأنفسهم. يقول بالكلام هو خير كلام الناس، أفضل كلام يعني. إذا فهذا القول الثاني قلنا أنه مخرج على هذا. رابعا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. حناجرهم جمع حنجرة وهي الحلقوم، وفي رواية لا يجاوز حلوقهم جمع حلقوم، وهو مجرى الطعام والشراب والنفس في الرقبة، ويجمع أيضا على حلاقم وحلاقين، وفي رواية لا يجاوز تراقيهم جمع ترقوة وهي العظم الذي بين ثغرة النحل والعاتق، وهما ترقوتان من الجانبين. نعم، إذن يقرؤون القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن من رأيناه يقرأ القرآن إلى اليوم لا يزال القرآن له هيبته في صدر المسلمين اللي يسمعه باللي حافظ لكتاب الله ما شاء الله بس. وهذا في حق ليس في عيب، بل قال صلى الله عليه وعلى وسلم إن من إجلال الله تعالى، إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه والسلطان المقصد. هذا يدخل في تعظيم الله عز وجل من تعظيم الشعائر، وعلامة على إيمان المؤمن أنه عندما يشوف قارئ القرآن نعم يهابوا واحترموا وقروا لما يحمله في صدره من القرآن الكريم. ولكن لننتبه، نعم، الخوارج قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن، يقرؤونه ممكن عن حفظ وممكن عن غير حفظ، يقرؤون القرآن، ولكن قال صلى الله عليه وسلم كذلك لا يجاوز حناجره. إذن هذا القرآن لا تنفع، ويستفاد من أن من كان على هذا الوصف لا ينتفع بالقرآن الكريم، بل القرآن الكريم حجة عليه لا له. يقرؤون القرآن بمعنى يقرؤون من بلسانهم، يقيمون حروفه ويجيدونها، عندما تسمع يقرأ قراءة ربما أن تشخش، ويقرأها قراءة صحيحة، قراءة تلاوة جيدة طيبة إلى آخره. ولكن قال لا يجاوز، لا يجاوز معنى ماذا؟ لا يتخطى، لا يتخطى هاي الحفظة، ما يتخطاش، ما حله فقط له عبارة عن عمل لسان، عمل شفه، عمل داخل تشويه الفم. ولا يجاوز حناجرهم إلى ماذا؟ إلى قلوبه، فلا عمل له فيها. أو لا يجاوز تراقيهم أي التقوى، قال هذا أعظم، هذا أعظم جل من عظم التقوى، من كذلك ما يتخطى عياذ بالله. لذلك الإنسان إذا الله عز وجل وفقه لقراءة القرآن الكريم يسأل الله عز وجل كذلك أن يملأ قلبه بمعاني القرآن الكريم، وأن يفهمه الله عز وجل ما جاء في كتابه. نعم، القرآن الكريم هؤلاء القوم يقرؤونه، نعم يقرؤونه، ولكن قراءتهم له هي على هذا الوجه الذي لا يحصل بانتفاع. نعم، قال وفي أخرى قوم يتلون كتاب الله لين رطبا. وفي معنى هذه الصفة تأويلان، الأول أنهم لما تركوا العلم بالقرآن والعمل به لم يرتفع إلى الله قراءتهم، لم ترتفع إلى الله قراءتهم، ولا يقبلها الله منهم، ولا يصعد لهم عمل ولا تلاوة، ولا يثيبهم الله على قراءتهم، ولا يؤجرون عليها، ولا تكتبها لهم الملائكة لعدم خلوص النية بقراءته لله تعالى، ولكون أعمالهم مخالفة له لسفكهم دماء المسلمين بغير حق. الثاني أنهم لما تأولوا القرآن على غير سبيل السنة المبينة له لم تفقه قلوبهم. لذلك أيها الإخوة كما هو في المعنى الأول، النبي صلى الله عليه وسلم قال قوم يتلون كتاب الله لينا مفهوم، وقراءة القرآن الكريم كأنهم هم إنما يكتفون بالقراءة، يعني نفس التلاوة عملا، نفس التلاوة كأنها هي عين العمل، كأن القرآن الكريم العمل به هو تلاوته فقط. لا، القرآن الكريم أي الإخوة والإنسان يقرأه، ونحن أمامنا شهر القرآن، شهر رمضان، يستغله الإنسان في أن يقرأ القرآن الكريم ويقرأه يجتهد في أن يعمل بما علم من أحكامه، ويستقبل على أنه كتاب الله تبارك وتعالى، كتاب هداية إرشاد، كتاب به يتنور المسلم ويعرف الحق من الباطل، ويميز ذلك به بين الضلال والهدى والرشاد والغي، نعم، فيعمل به أي بالقرآن الكريم. لا بأس الإنسان بعقله ويقرأ القرآن الكريم أن يطلع على معاني كثير من الآيات التي تمر به، وربما يجعل إلى جنبه تفسير من التفاسير يتخير ما منها، والحمد لله رب العالمين يوم مطبوع الكثير منها. مثلا تفسير عبد الرحمن بن نصر السعدي تفسير مختصر يستطيع أن يستغني به في أوائل مطالعاته لشرح القرآن الكريم، ثم بعد ذلك إذا يسأل الله له تبارك وتعالى إيش التفاسير الأخرى. الحمد لله اليوم ما من تفسير إلا وطبع، كثير من التفاسير طبع فيه، يبقى كذلك همه في كتاب الله، ما هوش فقط مجرد أن يحفظه، ولا مجرد فقط أن يتلوه بلسانه، ولا يحسن به الصوت فقط، لا، وإنما يقرأه من أجل العمل به. وهو كتاب يوم القيامة سوف نسأل عن عملنا به. نعم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إذن في القرآن الكريم كتاب هداية، كتاب إرشاد، مراد لأن يعمل به وتستفاد أحكامه من أجل أن الإنسان يكون في جميع ما يعمل. وهكذا كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم ليس بمعزل عن السنة، القرآن الكريم نعم كلام الله تبارك وتعالى، أنزله على عباده من أجل أن يعملوا به، لا من أجل فقط أن يكون لهم به صوت حسن، وهذا هو مقصدهم الفاتح. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يجوز حاجة. نعم، واسف. قال الثاني أنهم لما تأولوا القرآن على غير سبيل السنة المبينة له لم تفقه قلوبهم ولن تفعوا بما يتلون منه، فلم تتجاوز قراءتهم مخارج الحروف والأصوات، ولا لهم فيه حظ سوى حركة اللسان وتلاوة الحنجرة والحلق، إذ بهما تقطيع الحروف ولا يحصل لهم غير مجرد القراءة والسرد، ولا يترتب عليها آثارها من تدبر القلب وتفهم معانيه، ولا يتعدى إلى القلوب والجوارح. إذا كنت على هذا الوجه طبعا فإنه يعني صاحب ولا ينتفع. نعم، إذا الإنسان حسن صوته بالقرآن الكريم فقد عمل بالشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ولكن ليس هذا يعني نهاية المطلب، لا ليس يعني. الصفة الخامسة لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، قيل هو كناية عن عدم قبولها وأنهم لا ينتفعون بها، أو يعني بذلك أن دعاءهم لا يسمع ولا يستجاب له، وذلك لأن أصل الصلاة في اللغة الدعاء، والله أعلم. الصفة السادسة لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فالمراد أن الإيمان لم يدخل قلوبهم ولم يرسخ فيها، لأن ما وقف عند الحلقوم فلم يجاوزه لا يصل إلى القلب، فإيمانهم بالنطق باللسان لا بالقلب، فهم ينطقون بالشهادتين ولكنهم لا يعرفونها بقلوبهم، وظاهر هذا أنهم غير مؤمنين لأن محل الإيمان القلب، ومنهم من فسر الإيمان هنا بالصلاة، فيكون بمعنى الرواية الأخرى لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. إذن هذا الوصف كذلك من أوصافهم، لا يجاوز إيمانهم حناجره أو حناجرهم. الحجرة كما قلنا هي هذا يعني هذا ممر ماذا؟ أو ممر الهواء. ممر الهواء. الحجرة ممر الهواء أو ممر الطعام، فهو الذي يسمونه ماذا؟ المريء. المريء هو قصبة بيضاء خلف الحجر، فقال ليس التي تحصل بالقراءة. القراءة هو عبارة عن نفس نفس ثاني أكسيد الكربون اللي خارج من رئتك، ويريد الإنسان يطرحه يقصف به فيمر عبر المجاري فيحصل قرع وقلع، فتنضرب الحروف عند موضع معين وعلى صفات معينة، فتتكيف بكيفيات معينة فيخرج من الحرف. إذا أراد الذال، إذا أراد الميم، إذا أراد الفاء، إذا أراد الباء، إذا أراد كذا وكذا من حروف هكذا يحصل لها. فما هو معروف عندهم بالمخارج والصفات. وتجد نعم بعض الناس عنده اعتناء خاص يقيم الحروف إقامة ما شاء الله كما ترون في يعني عصرنا هذا، يعني حال احتفظ الناس. كان جيت قرأ الفاتحة عند واحد من بعض القراء ربما يقول لك ترى ملي خص ما شاء الله الفاتحة، فاتح تكرها ما زال مخصوص بس تقرأ قراءة صحيحة. نعم، ولكن نعم هذه التدقيقات جيدة إذا كان من يقرأ إنما يريد أن يصحح تلاوته فيقرأ كتاب الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. ولكن ليس هذا هو نهاية المطلب، ليس النهاية هو فقط أن نقيم بألسنتنا فقط، لا، وإنما يريد أن نقوم أعمالنا ونصحح اعتقادنا ونتعرف على ربنا سبحانه وتعالى ونأخذ من اعتقادنا وسلوكنا وأخلاقنا ومنهج حياتنا كلها ونعتقد ما يقوله الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. ما فرطنا في الكتاب، على أن الكتاب المراد به القرآن، على أن الكتاب المراد به، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن القرآن الكريم أنزل من أجل العمل به لا من أجل أن تتخذ نفس تلاوته عملا، لا. وهذا هو الذي يقع لهم، أن إيمانهم لا يجاوز حناجر بمعنى كذا فقط في لسان، ولا يزال كذلك خواجهم ربما الخبير بحالهم. ومن يحتك بهم هذه القصة أذكرها، سمعتها من أحدهم مسموعة، أن أحد الدواعش جاءه شاب قال له أريد يعني شارك في العمل البطولي اللي لكم تقوموا به. قال مرحبا، أنت اختارك الله اليوم أنك نحوص على واحد نفجر به أرواح أنت ترك يعني اليوم أنت مختار، وهو ربما عنده أيام قليلة فقط منذ أن استقام، ما عندهش أيام كثير، استقام ربما 14 يوم كما قال من روى القصة 14 يوم فقط. قالوا له واحد نسلحوك وندجوك بالأنواع القنابل وتروح تفوز روحك وراك ما شاء الله راك انت سباق راك اختارك الله عز وجل لو ربنا اختارك اروح. قال لي ما بغيتش هذا النوع، قال انا بغيت ندخل في المعركة وندفع ويدفعوني وما الى ذلك من الاعمال المعروفة يعني هذه العادية ولا، واما انك تدير بي يعني متفجرات ولا، قال ما بغيتش. قال شوف هذا هو المطلوب يعني هذا هو اليوم فقط. ولما يعني بقى في النقاش اثناء النقاش قالوا انت كم عندك من سنه وانت في العمل؟ قال عندي 14 منذ دخل الغزو الامريكي للعراق وانا في هذا العمل. قال انت عندك 14 سنه ولم يختارك الله، ولا عندي 14 يوم مختار الله. لما راى من هذا الاحراج في مناقشه قال في المغرب سوف اتيك بالخمر. هو علم بأن مثل هذا النوع كما حدثوه أنه في الأخير إذا عفا يصفونه، هو في مصر يصفونه جسديا لأنه معناه يقتلونه، أنا غير صالح لي يعني أن يكون في الجيش. مثل هذا النوع من الناس الانتقادات وعندهم يعني اعتراضات ونحو ذلك. قال فبينما هو ينتظر وجد شخص يعني دله على الطريق للتخلص مما ربما ينتظره وليس على حتى الأوراق التي يعودها، فتسلل به من مواضع ثم هرب وأخذ يحكي القصة بعدما سلم. بعدما سلم يحكي القصة إنهم قالوا له هكذا يعني سوف نفجر بك لأنك أختارك الله عز وجل وما إلى ذلك. ومحل الشاهد من هذه القصة كما ذكرت أنه ما كان يعني الشخص إنما يفعل بهذه الأشياء وربما حتى يتمكن الإيمان من خلف. ويبقى الإسلام فترة زمنية طويلة كافية ربما لأجل أن يتعمق فيه فهم الإسلام ومعاني الإسلام. ففي الأخير يجد نفسه أمام مصير غريب جدا يعني في أيامه الأولى. هذا ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع الصحابة، مع أهل هذا الزمن مع أهل هذا العصر. فالإسلام هي حقيقة لا بد أن يتمكن منها القلب. الإنسان إذا أقدم على أي عمل منه سواء كان صلاة أو صوم يكون بإذن الله تبارك وتعالى قد امتلأ قلبه من الإيمان وعرفها على حقيقتها ويؤديها الأداء الذي تكون به مقبولة عند الله عز وجل. وما إنسان ربما يجهل حقيقة العمل أصلا، ما عنده شيء يفقه ولا سمع به ولا عرفه، يعني أنت تقسمه فيه. هذه حال القرش اليوم، الخوارج اليوم. نعم. الصفة السابعة، يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه. قال ابن حجر رحمه الله في معنى هذه الصفة، قال الطبري ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف الخوارج بأنهم يقولون الحق بألسنتهم، ثم أخبر أن قولهم ذلك وإن كان حقا من جهة القول فإنه قول لا يجاوز حلوقهم، ومنه قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أخبر أن العمل الصالح الموافق للقول الطيب هو الذي يرفع القول الطيب. نعم. إذن هذه الصفة كذلك من صفاتهم وهي السابعة. قال يقول الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم. إذن الحق يجوز على ألسنتهم. ربما أحيانا عم يقولون الحق الحقيقي، ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سمع منهم قولهم إن الحكم إلا لله أو الحكم لله قال كلمة حق، هذا الذي قلتموه كلمة حق، ولكن أريد بها بعض. حتى قالوا بعض أهل العلم أحيانا يتمكن الشخص حتى من الحكم على النيات، أحيانا الكلام يكون من شخص ربما يتمكن السامع من الحكم على نيته كلمة حق، ولكن قاله ماذا؟ أريد بها، أريد بمعنى قائلها أراد بها، لم يجب الحق وإنما أراد بها ماذا؟ الباطل. فلا يغرنك ما يجري على ألسنتهم الحق، فهم أهل باطل، هم أنفسهم أهل باطل. وأهل الباطل ربما نعم قد يقولون الحق ويجري الحق على ألسنتهم، ولكن اعلم أن ذلك هو حظهم منه، أنهم يلوكونه بألسنتهم فقط. إذن فلا تكون أنت واقعا تحت تغييرهم. إذن ربما نتوقف عند هذا القدر، ويعني لعل الكتاب إن شاء الله بين أيديكم يحظى بعنايتكم واهتمامكم. هذا الكتاب كتاب مع اختصاره، إلا أنه أوقفنا على كثير مما يتعلق بحقائق خاصة بهذه الفقه، هذه الفقه قلنا التي انتشرت في المسلمين اليوم وساعد على الزيادة من انتشارها هذه الوسائل المبثوثة بين أيدي الناس، هذه الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي تسمونها، وهذا الانترنت نعم اللي سهلت لهم اختراق يعني بلاد المسلمين وبيوت المسلمين وأفكار المسلمين وعقول المسلمين. المسلمين اليوم للأسف كثير منهم ما يعرف صفة خوارج، وأنا أذكر إلى الآن وما زلنا كذلك اليوم الخوارج عم يقولوا على إحنا السلفيين، ما أدري لك عنكم هذا كذلك هنا ولا يقولون الخوارج، إحنا يقولون الخوارج السلفيين. عند كثير من فقهاء نعم متفقهين يقولوا الخوارج والسلفيين، ولعلهم يقصدون بالخوارج أننا خرجنا على البدع، يعني البدع خلينا جالبا وخرجنا عليها، ولا خرجنا على العادات ولا على ربما ما جرى به العمل من البدع دي الناس خرج عليه ربما، ولا في أي صفة الخوارج فيه. نعم هذا من جهلهم بصفة الخوارج، والخوارج هي أولى الفرق بأن يتعلمها المسلمون ويعرفوها على صفاتها الحقيقية نعم، فيحترزون منها ويعرفوا الخوارج نعم بصفاتهم فيحترزون، وإلا في حق الذي هو واقع بالمسلمين وبالشباب خصوصا نعم من الضلال والتيه خصوصا من ربما عندهم حماس الإسلام أن يأخذونه منه أي من حماسه هذا فيلقنوا له أفكارهم وعقائدهم شبهاتهم وضلالاتهم فسرعان ما تراه واحد منهم لا يقبل النقاش معك والكلام معك نعم وجرأتهم كما ذكرناها في كلامهم وفي ألسنتهم ولا يعني يتجرؤون على كل من يعني ربما حتى العلماء فهي جرأة كذلك حتى في أفعاله يتجرؤون على أفعال يعني ليس لهم فيها حسوب من العلم هذا الانتحار الذي شاع بينهم لم يفتهم به أحد من العلم إذن نسأل الله عز وجل يوفقنا وأن يهدينا ومواعيد إن شاء الله مواعيدنا القادمة ربما سوف يعلن على الإخوة في المواعيد القادمة مع كتاب فضائل القرآن فقط لم نريد أن نفوت هذا الموعد ففضائل القرآن الكتاب مقرر بدل كذلك كتاب الرأية وكتاب فضائل القرآن كذلك إنما رأينا مناسبة لهذا الشهر الذي هو أمامنا واخترت أن تكون مجالسنا في هذا الكتاب نعم ويكون كذلك هو استعداد لشهر رمضان نسأل الله عز وجل أن يبلغ عن هذا الشهر ويعني المجالس إن شاء الله بين اليوم والغد إن شاء الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله نسيو قدمت لكم هذه المادة من قناة ميراث المرسلين الدعوية نسأل الله أن ينفع بها الجميع.